خير عن قسط كاه ايضا كم قتبلي ورسولك هو قسطي عليه الصلاه والسلام وكم مشقوره صلاه دي هوش او هي اوجد با صلاه دي وقتي دي وهليلي واي الا صلاه دي وقتي دي مو بحي تاخير كني دي بودغيتان كان وها وها انت ان لا سو دجينين صلاه دي لورن جره صلاه الخوف وانا انا لا غياب ان شاء الله اني نوتيمادو صلاه الخوف لله هذا يا جرتها إلهنا سبحانه وتعالى وضد المسلمين مكة دقال كجرة أورخسي إني تكلا إنت أنا سودة شنين بهاد دبو لقيتان كاني وآي هذي تشيري لهاي صلاة دا صدية مكة صلاة خوف هذا وقت يتشيري لهاي رسولك دبو مبقانا نينك سبع على حالك حالة كسوية هاي بكو تكن لها مكة دبو لقيتان قوحوها قبل نزول صلاة الخوف صلاة الخوف إنو يمن دونت إن شاء الله إنت أنا سودة كهر يأي حيد بانيك حديث كان فوائد نوربا كتيرة وحكم إذا إن منك قال الله بارك ورسولك هو بارك ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وحكى لحديث كتيرة قفك هديئة الصلاة دي كتكتو إن ترتيبتي واجبتها إن صلاة دي كتكتي إلا ترتيبني salaadi ka tagay hadiimka ha salaadi ka tagay imi hadiis kana kale waxay nagu talaa suma sallaaha bayna al maghrib wal isha maghribi isha dhexdooda ay tukanay marka waxa suurta gala laba arimood labadaba sidii culimada marka ay tilmaameen sallaaha bayna salaati al maghribi bayna salaati al maghribi wa salaati al isha salaadi asr u tukanay salaadi maghrib ya salaadi isha dhexdooda مغربت كذي يعسرت كذي عشرين وكذن بيسي تاسو كلاوا والله شيء وعكر وحر احتماشا ثم صلىها بين وقت المغرب ووقت العشاء صلاة المغرب وقت جيدي يا صلاة العشاء وقت جيدي دخلوا أيوت كذي رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة عصر مركا إنه مغرب وقت جيسي يو عشرين وقت جيسي أنتوا دحسين وتكذي أيها تان الله قال على أي حال هل كان وحي علمات كدلي شدين مواجب بيتها صلاةها كاتجة إلا ترتيبيه سواجب ما يعني صلاة إلا ترتيبيه صلاة وكره الرئيسين وقلنا هاي ظهر كي عصر بكوحيقا مغرب بكوحيقا عشية بكوحيقا صبح بكوحيقا ساسي وترتيب سنة إلا يسوي داريو مد بمد كلاله ويداريا مبنانا حدينك صلاة الظهر كاتك تو وصلاة عصر وقت جاي لي أمريكا سياحي تماضه مثلا وابد ساحة تبا أما وابد إلا وذي صلاة عصر وقت جاي لي أمريكا يسوق يعني حديا العصر تكتيد والظهر أتقدم بيسيسي ترتيت وأسخلاف صلاة وده عصر يظهر روحه الرئي ظهر عصر نوادم بيه مركا وعوي وإن له الرئيسية ظهر كوايه تكتا ده مثلا وانا أتقدم بيسي سامحي صلاة دي صلاة عصر وانا أتقدم بيسي سامحي saaso kale asarka hadu ka tagana magribki waqtigi sahaba waqtigi magribka soo gaadhabe waana asartu ka taa dadan magrib ka dambe siisa waana saaso kale horeeyaan marka in waajib tahay culimadu waa sheegeen waxa ilaahdeen in saalo kale horeeyo waa waajib rasuulkuna alayhi salaatu wassalaam wa kale horeeyay wa hadith ka soo socota waxa inoogu taala in ku arki doonaa رسولك عليه الصلاة والسلام إنه صلاة دي عصره الرئيسيه دي بتناء وتكذي مغربكي وجابر وحلي رضي الله عنه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وادي أما تقمشك يا لي يرسولك صدع دعاي وأنا معه أنقل رسولك وأن لسعدي فتوضى ثم صلى العصر وويسيستي دي بتناء عصر بوتكذي بعدما غربت الشمس مالك قرح دي أي دعالي دي بديد أي عصر كيتو كذي ثم صلى بعدها المغرب عصر دبدينا مغرب كذي مثلا قوحة مقطع يدو قرح لي دعلي ووقت المغرب وشوقه إن صلاة دي شوقتي منه الرسينين إنه الرسين محي صلاة دي كتكتي وآه صلاة دي عصر وحولي هو يسيستي لأتنا عصر كيتو كذي ووقت قرح لي دعلي ويا دبدينا وحولتو كذي صلاة دي المغرب مركبوك له الرسين تيبوه الرسين عصر كي صلاة دي حتى وقت جد تجوعين وادم بيسي وهاي صلاة كله أيها كهر رسا مركا يعني صلاة رسولك سمي عليه الصلاة والسلام oo waa kala horaysiiyey markaa saasaa loo kala horaysiinaya tartiibtaas baa lagu wadaya haddii laakiin ay dhacday in qofku tartiibtii samayn waayo culimmadu waa isku khilaafeen bimacnaa hadduu salaadii maqrib oo joogta maqrib buu tukaday dabeetana casr buu ayuu marka waxa weeyaan uu ku xijisiiyey oo casarkii uu ka dambeysiiyey salaadii maqrib ee uu tukaday miyuu soo celinayaa mise ma soo celinay eeg yacni iminka maqrib casr baa ka tegay salaadan casar wuxuu tukanaya waqtigii maqribka qoraxdii oo dhacday waa waqtigii salaada maqrib buu tukanaya haddaba salaada casar uu ka tukan lahaa ayuuna tukanin dabeetna wuxuu horeysiyey maxay salaadii maqrib buu tukay oo waqtigeed iminka joogo salaadii ka tagtay ee ahayd casarna wuxuu tukaday maqrib dabadii buu tukaday marka salaadan casar way asaxaysaa iyadu waa sax laakiin salaadii ka horeysay ee ahayd salaadii maqrib ma soo celinaya mise ma soo celinay culimmada qaar ka mid waxa waa la soo celinaya qolna waxa la soo celin maayo cala ayi xaal yacni imaam an-nawawi raximahu allah wuxuu tilmaamayaa in wax dalilahoo tilmaamaya in la soo celiya ayna jirin ee asaxayso salaada sawa ku asaxaysaa buu leeyay laakiin ishkaal baa cala ayi xaal ku jira waxaana weeyaan un in salaadihii la tartiibiyo salaadihii haddii kaatiga hadday badan yihiin iyo hadday yar yihiinba sidii u kala horreeyay in loo kala horreysiiyo oo salaada salaada kale ay ku xigto oo lagu xujisiiyo haddii masalan duhurku kaa tago oo casarku kaa tago oo maqribku kaa tago oo salaadii cishaayo waqtigeedii ay markaa ay soo gaadho masalan qofku waa seexdeeba duhurkii iyo casarkii maqribku waa hurday salaadii cishaayo waqtigeedii uu soo toosay wuxuu samaynayaa duhurkii buu ku bilaabayaa casar buuna ku xujisiinayaa maqribna waa ku xujisiinayaa cishaha hadda joogana waa u dambaysiinayaa tartiibtaas buu ku wadaya saasuu markaa u soconaysa salaadu ka salaadaha kaa tegi mid keliya ha noqdo yani salaada kaa tagti mid keliya ha noqoto ama salaadu ha noqdaan qaar fara badan tartiibta way ku soconaysaa haddii la isweydaariyo waxa wanaagsan aan la isweydaarinin hadduu qofki isweydaariyana yani labadaa qowl bay culimmadu ku leeyihiin waa la soo celinayaa in lama soo celinayo sidaa sawaabkiina waxa weeye qofka hadduu soo celiyo wax mushkilada ma laha laakiin hadduu sidaa ku daayana insha allah dilimadiisa beri ayay noqonaysaa taasi markaa waa salaadihii waqtigoodii dhaafay ee la tukanayay waxaa kale suuragal ah qofku inuu sameeyo salaada hadda joogta haddii jamac oo kale uu jiro oo kalena masalan qofku waxaa ka tagtay salaadii duhur salaadii casar oo lagu jiro weye waa la xidhanayaa jamacii wuxuu niyoonayaa maxay duhur isagu jamacii ayagu waxay tukanayaan casar isna wuxuu tukanayaa duhur duhur buu niyoonaya waayo salaada duhur iyo salaada casar waa isku hay-ad ma kala duwana casarka waa afar ragcadood duhurkiina waa afar ragcadood casarkii afarta ragcadood atxiyaad laba atxiyaad buu leeyahay duhurkiina laba atxiyaad buu leeyahay yacni waa isku mid uun marka salaadaha isku hay-adda ah waa la isku xidhan karaa laakiin laba salaadood oo kale hay-ad la isku xidhan karo tusaaleheedu waxa weeye maqribkii iyo casarkii casar baa kaa tegay jamacii maqribka tukanaya waad ku xidhatay maqribka waa saddex ragcadood duhurkii casarkiina waa afar ragcadood la iskuma xidhan karo marka labadii salaadood ee kale hay-adda ha la iskuma xidhanay salaadii cishaaye baa kaa tagtay salaadii subaxoo la tukanaya baa timid salaadii subaxoo laba ragcadood salaadan kalena marka waa afar ragcadood hay-adihii baa kala duwan calaa ayi xaal culimmadu waxay yidhahdeen salaada haddii hay-addeeda kala duwan tahay la isku xidhan maayo haddii isku mid yihiinna waa la isku xidhan yacni salaadaha afar afarta ah waa la isku xidhan kara adigoo casar tukanaya adigoo duhur tukanaya ayaad ku xidhan kartaa qola casar tukanaysa waa salaada waa isku mid wey kaasu waa ka yani xadiidka soo socdaana xadiidkan oo kale un weeyaan mala allahu quburahum wa buyuutahum naaran kama shagaluuna can isalaati alwustaa yani shagaluuna waa shuqligii waa mashquulkii jamiciisuna waa ashqaal shuqlun iyo shuqulun iyo shaqlun iyo shaqalun afartaaba waa la aqriyay yani in shaqlun qoynka la reebay haddana waa la kordhabayaa shaqalun shuqlun shinki inta la godo qoynkana la reebo iyo shinki in la godo qoynkana la godo shuqulun iyo shuqulun afar lugo weyaan baa leeyay kamaa shaqaluuna can isalaati alwustaa salaadii dhexe salaada dhexe wuxuu ku fasiray xadiidka uu inoo sheegay aayadda qur-aanka ah xaafidu cala salawaati wasalaati alwustaa inay tahay salaadan dhexe xadiidka uu sheegayaa salaada casar salaadaha la xifdiye hadana si gaar ah loo sheegay salaadii si gaar ah loo sii xifdiye waa salaadii asar weeyaan aan culimada aqwal badan ku leeyeen qolka saxiixin waxa weey salaada aayada quraanka lagu sheegay salaatul usbuhi waa asarki weey sidoo xadiidka lagu talaa salaatul asri hadaba ustadu waxa geebaalay qolo wixii waxa xaq cadadka laakiin waa qol daciif xaq cadadka xaq tirada weey oo salaadahi waa afar iyo afar afar iyo laba afar iyo laba iyo saddex marka afar waa salaadaha duhurkii casarkii iyo maqribkii af waxa cishihii oon jeedaa cishihii iyo duhurkii casarkii iyo salaad laba oo subaxiya ta u dhexeysa marka waa maqribkii oo saddex ragcadooda laba iyo afar waxa u dhexeeya saddex saddex marka waa maqrib baaley waa qowl daciif xagga cadadka lagama fiirinayo xagga zamankana waxa weeyaan waxay yidhaahdeen haddii la yidhaha salaada subax ilaa inta qoraxda kasoo baxayso inta qoraxda kasoo baxayso habeenkiina lama raacinayo maalintiina lama raacinayo haddaa la yidhaahdo salaada subax waxay noqonaysaa dhexdii gelaysa oo maalinta waxay noqonaysaa duhur iyo casr habeenkiina waxay noqonayaan maqrib iyo cishe subaxii isagu habeenkiina iyo maalintii u dhexeeya maalinna maaha habeenna maaha intaas waxa weeyaan ilaa inta qoraxda kasoo baxayso waa salaada subax marka halkaas dhexdii bay noqoto waxay noqonaysaa salaada subax haddii la yidhaahdo salaada subax laga soo bilaabo waaga bilaa ciisa maalintii waqtigaasay bilaabantaa gobolkuna wuxuu dhacayaa waxa weeyaan waa maqribkii waa habeenkii marku qoraxday dhacdo waa maqribkii waxaa halkaa kasoo baxayaa casarkii laba ka horreeya xagga maalintii labana way ka dambeeyaan laba ka horreeya duhur iyo subax waa ka horreeyaan waa maalinnimadii ma garanaysa maqrib iyo cishana way ka dambeeyaan casarka marka wuxuu dhacayaa dhexdii casarku wuxuu noqonayaa dhexdii bugelay marka sidaas baa ugu dhaajaxsan waa salaada casar weye sida xaadiidaasi ay sheegayso imaamu shaafici raximahu llah isagu wuxuu sheegay inay salaada subax tahay salaadahana wax ugu fadli badan ota salaado dhan fadli bay leeyihin haddana waa sii kala fadli badan yihin sida jamcu dadku siu kala fog yihiin masaajidku imanayaan ay marka ugu kala fadli badan yihiin ninka xaafadiisu halkan tahay ee laba talaabo soo qaaday masaajidkii iyo ninka meel fog uga imanaya isku fadli maaha ninka meel fog uga imanaya ee usoo lugaynaya masaajidkii iyo salaad mooyaane wax kale aan u imanaynin masaajidkii waa ka ajri badan yahay ka kale tallaabo kastuu soo qaaday ajri baa loo qoraya marka ninkan waxaa laga yaaba hadduu toban tallaabo soo qaaday ama shan tallaabo soo qaaday kaasina labaatan soo qaaday way kala fadli badan yihiin xagga ajriga salaadihiina waa saasoo kale salaada ugu fadli badan waxa weeyaan waa salaada subax salaada arooriya ugu fadli badan waa xilli dadkay hurdaan oo hurdada dadku say kacaanay adag tahay oo qofka laga yaba hurdaduna jeclaysanayo oo inu aragnay masaajid oo kale imika la buuxa salaada subaxna saf baa laga yaabaa inuu noqdo ama laga yaraado masaajidda qaar kamid marka yani iyadoo dadkii xaafada la wada joogo oo ayaa dadkii iska hurdayaan oo ayna kacaynin waxaana rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam bashir ilmashaa'ina bidulam bashir ilmashaa'ina fi dulami binuuri tami yowma alqiyaama waxaad ugu bushaaraysaa dadka habeenka mugdiga dhex socda mugdiga dhex socda nuur taamo dhamaystiran inay leeyihiin maalinta qiyaamaha ugu bushaaray salaada casarna fadli badan bay leedahay salaada cishaaina saasoo kale fadli fara badan bay iyaduna ay leedahay walahu can cabdillaahi bni mascuud walahu waxa usugnaaday muslim can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal xabasa almushrikuuna rasuula allahi sal lay slam can salaati alcasri nimankii mushrikiinta ahaa waxay ka xabiseen rasuulka salaadii casar xata xmarat ishamsu ilaa qoraxday casaatay aw isfarat amaay cagaar noqotay yani waa isku dhowyin labada macno ximraarka iyo isfaraarku markii godka ku dhawaata ee shucaaca yeelato ayaa markaa logala jeeda isfaraarku intaynay casaan wada noqon godkeynu ku dhawaan yaa isfaraar la yidhaha marka godka ku dhawaatana ay ku sigtayna dhacdana waxaa dhahdaa yani ixmara ixmiraar faqaala rasuulu llahi rasuulku wuxu yi sal alay slam shagaluuna can isalaati alwustaa salaadii dhexay naga mashquuliyeen salaati alcasri ahayd malaa allahu ajwaafahum wa qubuurahum naaraa malaa allahu ajwaafahum caloolahooda ilaahay ha ka buuxiyo iyo wa qubuurahum qubuurtoodaba naaran dab ha ka buuxiyo aw xasha allahu ama ilaahay ha ku gufeeyo ajwaafahum caloolahooda iyo wa qubuurahum qubuurahoodaba naaran dab ha ku gufeeyo marka xashaa iyo marka mala'a farqiga u dhexeeya waxa weeyaan xashwiga ayaa ka sii xeel dheer oo waxa weeyaan horta labada shuba buuxin weeyaan way wixii la buuxiyo midna waa la buuxinayaa midna marka la buuxiyo la sii lagu sii cadaadinayaa lagu sii gurayaa si markaa aada loo sii buuxiyo khasab baa lagu buuxinayaa yacni aada baa wax in kale zaa-ida baa lagu daraya aada baa in kale zaa-ida lagu daraya marka xashaa waa noocaa weeyaan xadiidkan xadiidka horun buu la macno yahay shaqaaluuna can isalaat alwusta salaat alcasri arrin yarun baa ku jirta halkan oo markaa ay ku yar kala duwan yihin xadiidka ay hore iyo xadiidkani xadiidkan waxay nagu taala xadiidkan xadiidka cali waxaa ku taala rasuulka inay ka mashquuliyeen mushrikiintii can salaat alcasri xataa gaabat ishams ilaa qoraxdi ba ay dhacday fasallaaha bayn almagrib walcisha sidaasba marka xadiidka ku taala hore ee marka waxa weyaan cali bin abi aalib xadiidkan cabdillaahi bin mascuudna annahum xabasuuhu can salaat alcasri salaadii casr bay ka xabiseen xataa marat ishamsu aw isfarat ilaa godkii ku dhawaatay xadiidka hore muxuu sheegay qoraxdi baa dhacday xataa gaabat ishams ilaa qoraxdi bay dhacday xadiidkana muxuu sheegay inuu godkii ku dhawaatay laakiin weli ayna dhicine ay casaatay marka xadiidka cali wuxuu tilmaamayaa shuqliguna ahaa ilaa qoraxda dhicitaankeedii xadiidkan ibn mascuudna wuxuu tilmaamayaa mashquulku inuu ahaa ilaa qoraxda casaankeedii marka waa laba arrimood baa waa la isku waafajiyey labada xadiis mid waxa weeye in la yidhaahdo ina shuqla laysa fii yoomin waaxidin bal fii yoomayn maalin keliya ma ahayn arrintani qisadan yani dhicitaanku ma ahayn maalin keliya laba maalmood bay ahayd maalin qoraxdi baba dhacdayba markaasuu salaada casr tukaday oo waxa weeyaan ilaa waqtigaasna mashquuliyey maalinna ilaa qoraxdi godkay ku dhawaatayba ay mashquuleen oo qoraxdiba godka ku dhawaatay taasu waa qodob arrin labaadna waa la odhan karaayo waxa weeye shuqligu wuxuu dhammaaday mashquulkii mashquulkii ay ku mashquulsanaayeen godkii qoditaankiisii iyo dagaalka waxa uu dhammaaday qoraxdii mar godka ku dhawaatay oo qoraxdii bay casaatay salaadiina waxay noqotay bacda almagrib oo yacni waqtigii qoraxdii dhacday bacda alghuruub ayay noqotay salaadii waxa weeyaan casarna waqtigii la tukaday oo markii shuqligu dhammaaday iyadoo qoraxdu godka ay saaran tahay oo ku dhowdahay oo qoraxdii cas tahay intay u diyaar garoobayeen bay qoraxdiiba dhacdayba ay weysaysanayeen dabeetana waxay tukadeen salaadii waxa weeyaan bacd alghuruub yani qoraxdii markay dhacday dabadeed labada arrimoodba waa la isku waafajiyey intaasba markaa farqi weyn u dhexeeya weye laakiin in sida kale waa iskaga mid weeyaan عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وحل عبد الله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء النبي عليه الصلاة والسلام صلاة عشاء أيو عوي يعني دبو دقي أعتم ذا وحل الأهلا أعتم يعتم إذا أظلم markii mudugu noqdo wal caatamatu adh-dhulma mugdiga la yiraahdaa wa qiila innaha ismun li thuluthi al-layl al-awwal ba'da ghurubi ash-shafaq caatama waxa la yiraahdaa waa layri marka uu casaanka halka qoraxda kaga hadha u baaqo dabadeed habeenkii marka saddex meelood loo qabay meel ahaanta hore baa caatama la yiraahdaa taas baa caatama la yiraahdaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam salaada cishaa ayuu wuxuu ku yiri saxaabada nimanka acraabta remiyigu inayn kaga xoog badanin salaada cishaa inay dhahdaan caatama caatama iyagu geelii bay markaa lisitaankiisiibi dib u dhigayaan ilaa dhulku madoobaanay markaasi deetana geel la lisayaan ama xoolihi ay lisayaan marka idinku caatamaha odhanine cisho dhaha buyi saa daraaddeed baa salaada cishaay in caatama lagu magacaabo ay culimada qaar kamid waa makruuh wey saa uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam laakiin rasuulku waa ka sugnaatay salaatu lcatama iyo salaatu subxi inuu xadiid isugu yani alcatama ku magacaabay marka in lagu magacaabo wax dhibaata ma laha in la iska dayana waa sida wanaagsan actama annabiyu sala allahu calayhi wasalama bilcisha salaadii cisha iyo rasuulku dib u dhigay marka saas bay noqonaysaa yani waqti madow dib ugu yardhay salaadi fakharaja cumaru cumar baa soo baxay faqaala wuxuu uhi assalaata yaa rasuul allah assalaata ay salli salaat salaada na tuki rasuulki ilaahayow salaada markaa waxa weeyaan hala tukado raqada annisaau waalsibyaanu caruurtii dumarkii masaajidka salaada u yimid waa seexdeen fa kharaja waa baxay wara'suhu yaqturu مدحيسنا مركا بيي كدايان تيميسي يقول سقول لولا اشق على امتي او على الناس تدك ام امضيده هديه انا كدبهين لا امرتهم وحنفري لها بهذه الصلاه صلاه وحنفري لها هذه الساعه وقت جنب انفري لها ايتو كذا هذني كدمدنيني او دباتين كسو غارني هبينك مبديسا اي دي بودغاس اي دباته بدن كسو غارني وحول لا حلغن هلتو كدو واي الصلاه يا رسول الله مركا فعل مستقدر دونت اصلي الصلاه يا رسول الله رقد النساء والصبيان دمركي عرورتي مساجد كيمد واصحرين صلاه دي ديب دغاي او ان تكنين مركا واصحرين فخرج وراسه يقطر ملتي سي وداي وصبحي غري سو كسو مساجد كسو غلى مساجد غري سو كدي سنين مركا مدح يعني واتمه بيا كداي مركا هلكا سو كلا علماء قال كن عيد الشدين ان رسولك عليه الصلاه والسلام وحكم مشكو سنه يقول والصبح يسأل لولا أشق على أمتي أو على الناس وشك الراوي يعني الضدق أم أمضي إذا هدين كل مذنين لبات هدين كسجارين لا أمرتم وحنفر لها بهذه الصلاة هذه الساعة صلاة العشاء وحنفر لها ساعة إني تكذان ساعة حل قلن يتشوقنا ودب الله لغاية إني تكذان صنعاني قلوا لي هاي هذه الألفاظ في هذا الحديث لم يتفق عليها ألفاظ الحديث سنقطها الله بخاري يا مسلم اسكوما يوافقين حديثك صحيحة حديثك بخاري كي الله الفادي سوى كلاد دوانتها وكد دوانتها لفظ جن مركع عمدها كي الله وكوحلو بهذا السياق ليس لهما ولا لأحدهما سياق عين كان حديثك وقرن وقرن يعني بخاري يا مسلم كمسقنا متكود نسيقاره كمسقنا لكن بل هو مجموع من مجموع ما فيهما أحاديث كترتي أم بوشاق سكك كان يا هل كان حديث مقصص عليه بلي لكن لفظ إنه عاصو البخاري وسليم ما شفته سأسبو تنبيه تنبيه أنا علماء شراح لا وحويان عمده ما يتنبيهين سجانه حديث كوحي نتسنى يا أو تلمام يا إن صلاة عشائي إن دي بلورد قا إني فضل بانتها سنة هروس وشيغني صلاة والبا إن أول كلمة كذا يفضل بنا صلاة والب وأول وقتها إلا تكذا يفضل بنا إلا الله صلاة مياله صلاة الظهر وقت كل الكوتشرة يا صلاة عشاء إن دبلوردو وعفضل بنا مركا إن دبلوردو أحاديث بنقص أرتكر وكان أنا هين وحكم الحديث الحميد يعني سئل أنس بن مالك أنس بالويدي هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما رسولك خاتم يسمسته يعني فرقل اما كاتون دبيتنا وحيرين رسولك عليه الصلاة والسلام اخر ليلة صلاة العشاء هبين بو صلاة العشاء دبو دغي وحن دبو دغي الى شطر الليل الا هبينك كالبركيس دبو دغي يعني هبين بو كالب الا هبينك كالبركيس دبو دغي دبيتنا رسولك عليه الصلاة والسلام وشيسون سوقا بلسيي فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه وحبد مودائنا فيرنا يحلق يعني وحصورت واقعي مقرنس وحبد مودائنا فيرنا وأن أركا يكاتون كيسا عدان كيسي أما يفتين كيسي دبتن وحبد إن الناس قد صلوا رسولك عليه الصلاة والسلام إن الناس قد صلوا وناموا ضد كويتو كذين ويسحين قارك من بيسكتو كذين ضدك مثلا ميلاها كيمي تنفق فقوك وحلق يا ومالك شمعين كهرين ويتو كذين وسحرين وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها إذن كنا صلاة كميدان زول انت آت صلاة سوغيسين انت آت صلاة آت سوغيسين صلاة عشاء انت سوغيسين صلاة كميدان زولين وواحد كدقنين قفت كنا يوكرا مقارت كنا يوكرا أيضا حيرين يعني صلاة بدكو شرتين برسول كبير عليه الصلاة والسلام بخاري مسلم بسو ساري صدق العائشة واحت رضي الله عنها سيدنا مركب بخاري مسلم كسو قال نبي عليه الصلاة والسلام هبينها بأننا كمدوا صلاة عشاء الدبودية يعني وعوي حتى ذهب عامة الليل إلا هبينك إن بضل كمدا يتكتي وحتى نام أهل المسجد إلا ذلك مساجك يمد صلاة ويمد باقي السيحلان لأن الرسول صبح عليه الصلاة والسلام قرق بكي من المساجد كي ويمد لا تنواتك هذه صلاة ودتك تكي لا تنوح لإنه لا وقتها لولا أنا شق على أمتي وقتها أن تكرن صلاة عشاء ووقت جدي ويا hadii dadku inay ku dhimoodeenayni ummadayda hadii dhibaato inay ka soo gaarahaynin waqtiga salaada cisha iyo waqtiga hadda inuu tukanina weeyaan buu rasuulka kaleey salaatu wasalaam marka waxa hadithan soo xukun tusanaysa salaada cisha in dib loo dhiga in ay fadli badan tahay taas waa ahli cilmi qaar ka mid wax ilaahdeen waxa fadli badan sida hadithka xaq horay ku soo marnay in salaadka awl kale laga tukado salaada cisha in awl kale laga tukado fadli badan laba arrimood labadaba ko hadithka hor waa u dhaliin arrinka labaadna inta faraha badan la rasuulku awalka salaadu ka tukan jiray salaadi cishaa lafteeda maalmaha qaar ka mid ah buu salaadi dib u dhigay si xadiisaas ka muuqata laakiin xadiisa waxaa ka muuqata in uu taakhiirka dib u dhigitaanku in ka fadli badan yahay in salaada waqtigeedu ugu horreeya la tukado laakiin waxa wanaagsan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu dib ugu dhigi waayey salaadi cishaa isagoo sheegay waqtigu ugu fadli badan waqtiga inuu yahay waa ka tegey muxuu uga tegey lirafci lxaraj ummadda in laga kor yeelo dhibaatada mashaqada ka soo gaadhaysa iyo mushkiladda iyo dhibaatada ka soo gaadhaysa in laga kor yeelo ayaa marka waxa weeyaan uu dib ugu dhigi waaye sidaa daraaddeed wuxuu rasuulku qaatay calayhi salaatu wasalaam kii yaraa kii fududa alaysar oo ah salaada awalkii laga tukado salaada cishaa awalkii laga tukado iyadoo fadli badan tahay in salaada xagga dambe dib loo dhigo oo xagga dambe laga tukado sababdu dib ugu dhigi waaye rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xilliga ugu deen waaye odhan waaye xilliga hala tukado waxa weeyaan ummadda si ayna ugu dhimoodan oo wuxuu lowlaa an ashaqa calaa ummati mashaqa jirta meesha mashaqada jirta awgeed buu dib ugu dhigi waaye deetana wuxuu qaatay bil aysar kii fududa oo ah in salaada awalka markaa laga tukado waana sidaas sida sawaabkii awalka laga tukanaya haddaad tidhaahdid salaadii xagga dambe u dhiganayo xagga dambe umayna ka tukanaa sagaalkii wixii ka dambeeya iyo tobanada dadka way ku dhimoodanayaan oo waa la seexan lahaa dadka guryahooda iska tegi lahaayeen marka rasuulkana waxau tilmaamay in mashaqa dadkay kasoo gaadhayso sidaa daraaddeed waxa la qaadanaya aysarka cinda tazaxum almasaalix laakiin dadka hadday u badan yihiin mathalan dad xilligaa tukan karaya oo kale dib baa loogu dhigaya waayo shareecadu waxay ku wareegaysaa cala alyusri warafci alxaraj yusri oo fudaydintii ah iyo dadka muslimiinta in laga rafciyo dhibaatada an caaisha radia allahu canha ana annabiya sal allahu alayhi wasalam qaal rasuulku wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu salaada marka la aqiimo wa xadara alcashaau cashaduna la keeno wa xadara alcashaau cashaduna ay timaado waa la keenayaa iyadoo iman mayse fabda-uu bilcashaa cashada ku bilaaba idaa uqiimat isalaa salaada marka la aqiimo waa aqiimitaanka addimaadii ma oo marka la aqiimo wey aqiimitaanka salaada waa loo kacaya aadaakana dadkii baa la ogeysiinaya waqtiguna soo galay wa xadara alcashaau cashaduna ay timaado oo la keeno oo cuntadii lasoo dhigo fabda-uu bilcashaai cashada ku bilaaba alcashaa iyo alcishaa farqiga u dhexeeya caynka oo la kor dhabo iyo caynka la hoos dhabo caynka haddaa la hoos dhabo oo la yidhaahdo alcishaau waa salaadii cishe waqtigaas zamankaa weeyaan haddaa alcashaau ladhaho caynka la kor dhigana waa acaam waa cuntadii la cuniya habeenkii waxay kasoo horjeedaa qadadii yani qadadii bay maaragtay qadadii bay kasoo horjeedaa waa cashadii laakiin alqada iyo alcashaa marka alcashaa waa muqaabil alqada qadadii bay muqaabil u tahay marka tan waa cashada nusuus hadda loo fiirsado qadadiina ku taallaa cashadiina ku taallaa laakiin weli maaragtay aroorti cuntadii la cunaya ma jirto inaga quraacdayna dhahan ya way qadan jireen way cashan jireen laakiin aroorta hore cuntadii la cunaya ayaa meesha ka baxday baa layidhi laakiin taana daliil baa loo hayaa iyadan inay quraacda jir jirtay waxaa u daliilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin buu salaadii subax tukaday masaajidkii uu iska fadhiyay waxoogaa ilaa qoraxday soo baxday marka waxoogaa qoraxday soo baxday uu gurigiisii yimi si wax la cuno ma haysiin markaasi yidhaa maya wax la cuno maba haynaba rasuul haddaa waan soomanahay haddaa waama soomanahayba innii saaimun idan innii saaimun marka cunto ayuu weydiiyey cuntada hadda wuxuu u weydiiyey maxay in waqtiga wax la cuni jira waa laga yaaba soma walaa dadkeenna horba waa la qadin jirin baan umalanaya miyigeen waa aroortii iyo waxaan filayaa inay cashadu nahayd soma ألو على العب تري قلنا صح. إذا أقيمت الصلاة صلاة مكة لا أقيمه وحضر العشاء وعشادنا لكانا عشاء تماضي فبدأوا بالعشاء عشاء لكم بالهواء صلاة وحلوتي إذا بارد صلاة المغرب ويا رسول قحل عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء فبدأوا به عشاء مكة كانت عشاء مكة تماضي لكانا عشاء لكم بالهواء قبل صلاة المغرب صلاة المغرب كهر ولا تعجلوا عن عشائكم عنتدي ناسنا عشان يا زين هكدك دقينا هكدك دقينا لكن صوت وامحي لو يري وحويان صلاة دار يعنتو عنتو هل هو الرسي عنتو هذا لا كاني صلاة دين الله أدمي أما الله قيمي صلاة دار كه الرسي عنتو دي بالي صوت لو يري وحوي قلب قال لقيا ما إنه الله يري له عنتو دي كلا إنه قفوا عنتو دكم مشكور عنتدوا بعياي مركوا على غير عنتدوا قلبي سبب مركاي الرعضة وحياة ضربون بس ودين كرا مركا مشغول كقلبي سكون عي أو جد باللودي لإنه قفت الصلاة دي وقام ما هم إلهنا أذن كحق سلالنا ما وحق إله الله إلهنا إيك يعني مركوا اللي عنتدوا سكون عنتدوا مركوا الوصول بقى الصلاة إن الله قيم عنتدوا علمك اللي هي حق أبو الله إذا هاي الله إلهنا يما وحلا إلهنا حق إلهه وليه وحلا الدنيا الصلاة أتجدني سيد إن أتكب جدتي سوى ناقسم يقلب أو فارقة أو إلهي حق يسقط كذا أو مركا وحوح مشغول يأون تشرين إن الصلاة أتجدتي بلا الدنيا مركا حق إلهي بلا إلهنا يا إما حق أذن كلا إلهنا يما مركا ما دام عليك سيد هاي علاضة هدي أي تهاي مشغول كقف وكو مشغول يا عنتدي قلبي يصنع مشغول يا حكم كنوا ولا ورقي يا حكم كنوا ولا ورقي وعويان صلاة كست أو عنتلا هو كانوا ولا مدو دور كوا ولا مدا ده قديم اللي هو صادق ده عصر كي هذا هو قاتوني عنتلا هو كانوا صلاة عشاء ده أساسه كانوا لقو كانوا يعني صلاة آخره ولا مدا أنت علاضة سيجتو حكم كنوا ولا ورقي يا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما صلاته والله مدوه يا رو صلاته مكا وشمل سنة حديث كم بين الدليل الواء إن صلاته وشمل سنة إيه حديث كي نصص على إنه مدى ساسك عبد الله بن عمر بن الخطاب وحليلي يوضع له الطعام عمتده لو سوريك تشري صلاتنا ولا يقيم تشري لترى صلات موتك تشري إلا عمتده وكفارقه استقوا مقلا يولبنا إمام في قراديس إذا قراد إمام مركا وقرأ يسوع مقرى يعنتي يسكعون يشري مركا عنتي الغوطة بقى مركا وعنتي بقى فقعين وحولي من السيء على التقف كصوما مركا وحولي أنا فرك الله صار بقى هذه مساجد قارك من سيد مركا دي عشرتي إن صلاة ده فهر الله قلبه صلاة المغرب إنت لا دي ما سلمك وهذا لا قلبه سوق تجي معي عنتي عنايا ورسولك عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة ده خير كذب لي ما أنت أفرك يدشين يان مركا وحولي سن صلاة دي بلاو بقى سيد كوسو قارن ودخلنا يا فران marka hadii dhici weeydo sida waxa weey salaadii laga hor galay cuntadani ka hor taalo cuntadaad iska cunaysaa in salaada wixii ka gaadhidna waa tukan doonta culimada qaar ka xeer cuntada la feerinay cuntada hadii ay tahay cunto culus salaadu hor uga tagay oo dumato dhan baa laga in cuntidu hadii ay cuntada cunto fuutayna cuntadu cunayaa dadka salaadu tagaya waxa kale ay la sheegay waxa kale la eegaya baahida qofka cuntada u haysa hadii baahin cuntadu waa haysaa ee baan tahay cuntadu cunay waa gaajoonayaa ama waa dad ba ka dambayay imanayo waa halku hadhu uga soo noqon lahaa isla waa laga cunay doona yaani inta ay waa laga soo qaadan dad ba midna dhameeshi imanay meesha lagu badanyay marka baahida meesha waa cuntadu waa saatay badan tahay cuntadu cunay hadii cuntada baahiba inay waheynin baahi hadayna waheynin laftuna aynu ku mashquuleynin waxa weeyaan salaadii buu tukanay sidaasna marka waa shay waayo وأعتاسه كان لو قدر اشترى رسولك عليه الصلاة والسلام ما علم ما كم إذا سوى قرب عري عناية قرب سوى عناية بس صلاة اللي قوي يعني يتنوس كده قرب كيوت يتنوس صلاة بكرة كواعد هذا العلماء ذو رسول سوى عن تعني الله يدل كاسة مركب واحد كده شوني لهذين صلاة دا عن تذا العنية عن تخفي فيها عفوا ما هو كذا عن تذا العنية باهي فربنا بنوهين باهي فربنا بنوهين سادرات بو صلاة دي مركاو رسول الله عليه الصلاة والسلام واي تاس مركاو واتا وحاك لأي حال كان لميدا حدوا مر هدال اللي يريو حيقوف صلاة كي مشغولين يوعطة دي كمي تهاي يدو اي چرتيونا مركا صلاة دي تكنين حديث كاسو صلاة نوائنو شيغي ياي وحاك ميدا إذا قف في كاذب بدن ما يحس حديث صلى الله عليه وسلم شيء قدامه أما عرفش بحال الناس صحراء يحس أما عرف رب بدن ما يحس أو من قف ما رفت على إقامته يعني قف وهي ما قلب يجلس مشغولين أنا والراعيين حديث صلى الله عليه وسلم ولا معنى ولمسلم عن عائشة ولمسلم مسلم وحوصنا عن عائشة عشيد لقورن رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعن مغد رسول كلاه أولى لا صلاة صلاة مي أهان بحضرة طعام عمت الله كيني عمت الله ما شاء الله صعد يقول صلاة مي أهان صلاة لتكن مي وله يدافعه الأخبثان لبضي حمانا يقول ريحيان لا صلاة مي أهان صلاة لتكن يعني مي أهان لا صلاة صلاة مي أهان بحضرة طعام أي بحضور طعام عمتك أنت ماشي رسول الله صلاة تكن ماي ولا هو يدافعه الأخبثان أخبثان هو كاذب يسحرني إذا لبضت أي ريح يان قفكي يسقونه الريح يو وعويان صلاة ماي هنون تكنه ما كان يدافعه ومدافعتهما له يدفعهما عن الخروج ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرج يعني يسقون أي الريح يان يقولون يعني هو ريح يا يقول ودي ذي صباحاً يقولون سي ريح يا واحد دوني هنا صباحاً مركا يقول سأذكر ريح يا هذا سحرني إن سألت كلامه ومشغولين قفت ومشغولين مركا حديث قال قيت هوري وحوي لا صلاة بحضر الطعام حق هوري حديث ثورة النومي حديث مو حكوا دري ولا هو يدافع الأخبثان أخبثان هو البور والغاي وحيدة من علماء حديث هذا السحرة هيسا سبب توضع وقتها يو أركان صلاة أركان تيدي شروط تيدي صلاة اسمها صحيح أركان بكتها يو وعكم الأركان تيس طمان النذي إنه كحصر كما بحصر يبا وصلاة وابد الدجنية وهراء وابد الدجنية وعليه هراء مركز وليقة وتكتي مركز شروط أما أركان أي صلاة الله هي مركز تكسين يسو أما يش أي كسار يسو أيك السبب تودي أي ركن يمرك وبيش وجب حيو صلاة ما صحيح الصلاة وسعيلني لكن هذه تكلية قف كنا خشوع دي كتكسين سير مشغول نسوا صلاة دواء صحيح لكن تأجري قوام مسقامي خشوع بالدوري خشوع المشروع كبعلي مركا يعني صلاة دواء صحيح دون تعب لكن دواء مركا شيء كراهية أولي مركا بحال الدنيا قف كنا صلاة مركا قري ونو خارج يعني قلبي يسوء وإنه خارج البال وإنه نوضع من مكان قلبي يسوء سافي هاي وحكم مشكور سيني هاي إني تشيرين عنتوكم مشكور سيني هاي يوحي مكانكم مشكور سيني هاي ربماتي وعلى الرواء إن الصلاة دي وخشوع كتكوذو سادرات يتبع علم الوحيد أهلين روح الصلاة الخشوع روح الصلاة وخشوع قلبي قول صحة حاضرية قلبي قول صحة حاضرية نساء إن الإلهي ورتاق انت هاي بعد مركا قلبي جلني ساعة وعند مركا رجدي إلى رجاني سي كنا رجاني سي يعقاب كلا كعبسني مركا جلني ساعة قلبي مركا قلب إلهي سبحانه وتعالى من قلبي صافي ورجس وخشوع سا فصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح صلاة بلا خشوعه وجسد بلا روح ويا سجس بلا روح رقفك صلاة مرك قلوب وحو يعني إنه خشوع عادي ولا ست مركا قفكي لبضن الريحين وحو يعني دا خشوع لك تيس وعقل حديث كان إنه قم وقتا حديث كان يكا كهر ري لبضبا تمع صلاة تمع إلا ما دوا واجب ولا صح حضراء وإن أنا منسى حديث سسعتين وقم منسى عذر دار بلو قتكرا وحكم إذا قفكي كاذي بني ذي هيسي مسح رضي أما عنده قف كلا صدق يا وكلا، أما قف كبصر صعوني، أما تون، وينو حاجة ده من كارك إن شاء الله تعالى قفوا بصل صوم أنا مطلع على مساجك ميمني وايو وأربعة صباح صار مركات كذي بس ابن القيم رحمه الله والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة أشياء قفك إن وحيستو دي بس واضح طبعا هدو هايستو عذر بك قاضي واضح موجود الدم إذا هاج ليجو هدو كعو ليجو فربطه إنه قف استهوا وديك سكسر شباب ونكسب ديك على حريتان كهدي قال حري يحصل ما يعينه حويان عذر رصاوي والمني وعكلا كم من المني قف مرك شهود كباطه مني ذي حبس أنت إذا عذرها لقيا وين صوت إن عذرها صوت يا صوت قرا والبو كاذي وعلى قيا وروك كاذي سمر صي كاذي هاي استوين حنون توقفك والغاي صحرادي إذا نه توقفك دو حجستو ومركا وحبسه إذا نصا صكره والريح نقص كي قفك صباحي إذا نه دو حبسه والحرق ودي ذي نصبح وإذا نه دباتي كوكينسا والقي هن قاعدي هذي هن قاعدي إذا نصا صكره ay qabato qof in iska hun qaawanaysa waayo wax soo baxay oo wax markaa ka soo baxay wixii arush ku jiray ee xanuun yaa soo baxay markaa in nafisa laga yaba laakiin haduu haysto isku celiyo waxa laga yabaa cudurka qaawo wal iqaas wahindisadi indisadi isku celiya iyadana saaso kale indisada qof markuu indiso jirki furfurcuni ba galay markaa isku celiya ma wanno hurdadi wal juul gaachadi wal atash haraadki intaas ba hadda la xabiso waxa weeyaan oo la xiro oo dhibaato keenays wuxuu kullu waahid min hadhihi al-asharati mid kasto 17 kamidhi yujibu habsuhu da'un min al-adwa xiritaankiisu waxay keensanaysaa cudurrada kamid cudur bay sababaysaa cudurrada kamid marka waa in la siidaaya saadaradu shari'inu billahi salat yal tikani qof qort xajiisa soo gudu عجلي سيها سبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ابن شهد عندي رجال أكتيد وحا كما خاتك عرق مرضيون رالي لغيها وارضاهم عندي وحا لو قسر رالي بذنها أكتيد عمر بقى قفك لو قسر رالي بذنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي نها ودي ذي عن الصلاة صلاة أيه ودي ذي بعد الصبح سادس واحد وذين تكذو حتى تطلع الشمس إلى قرحة الصبح وبعد العصر عصر دمذين تكذن وادي ذي حتى تغرب إلى يدعو أوقات الصلاة مركي وصوشة شوخ يو حديث كان وكذو ورمي يو حديث يتدن بيا أوقات الصلاة للدي ذي واختي واحد الصلاة على تكنين salaadaha layl la tukanina la diidayna wax weey waa salaadaha sunnayaasha ee mudlaqa salaadii laakin qofka ka tagtay dawa tukanaya waqtigaas buu tukanaya saddex waqti markaa weeyaan salaaduhu waqtiga la diido waa saddex waqti laba waqti hadiid kan bay noogu yaalaan salaada subax markaa la tukanay dabadeed illa inta quruxda ka soo baxayso wala mina sabixitaan quruxduna waa in samada kor u soo raacda warn in leeg ama qof joogi way kor u soo baxda kaas waa mid waqtiga labaadna waa asar dabadi ila inta quruxdu ka dhacayso ee godka ka galayso waqtiga saddexaadna waxa weey samada bartankeeda markay taagan tahay ayay wali xaga ayna u zuurin ee bartanka istaagtayna waqtigaasna waa waqti la diiday la tukado saddexda waqti ayaa la diiday waqtiga bartanka ay taagan tahay oo kale rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xilliga jahannama ayaa la shidaa buu xilliga jahannama ayaa la shida waqtiga soo baxaysana qoraxdi shaydaankaas ku beego oo labadiisa gees dhexdooda ka soo baxda waqtigaasi uu sujuudaa nimankii gaalada ahaa marka dhacaysana sidaas oo kale marka waa saddexda waqti shan waqtina waa laga dhigay shan baa ka soo baxaya subax dabadi ilaa inta qoraxdu soo baxayso waa mid qorax markay soo baxdo ilaa inta waran in leeg ama joog qofkii kor soo baxayso waa laba samada bartankeeda markii taagantay waa saddex mari casar dabadi waa afar qorax markii gudka ku dhowdayna waa shan شان تاو وقت با مركا أنا تكلم بني لبا وقت با لقسو الربيع لبا وقت با لقسو الربيع لبا دو وقت لقسو الربيع عوي صلاة عصر دبل ولا تكن كرا أنت قرب أي صاف تهاي إني عساني إني قد كودواني وقت ولا قسو الربيع صلاة الصبح دبل إدنا ولا تكن كرا وحود دليلا رسولك عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب يقول إنها رسولك علمها عن الصلاة بعد العصر عصر الدبدي إلا تكون رسولك وديدي إلا وشمس مرتفعة قرحوا سر اسمه يعني قرحوا هتصر عصر الدبدي هذا قرحوا إصافة هاي أو ولا عصر رسول وقلت كأنه كل دوارين وعويان ولا تكون خراب وحديث صحيح أبو داود بصر صاعي حديث كلا صبحة النوم يا يعني رسولك عليه الصلاة والسلام لا تصلوا عند طلوع الشمس قرحوا مركز صبح الله يا لا تكني ولا عند غروبها مركز عسني يا لا تكني فإنها تطلع وتغرب بين قرن شيطانين شيطان لبدي سجس نحو أي كسب على كندا على وصلوا بين ذلك ما شئتم أنت كذا عسنت كذا هذا دنتين يعني ما كان صوب عتانك قرحة يد عتانك قرحة لما كان شيء ما كان أنت يجي كذا حيوان تكل كراوي ما كان لبضه وقت ولا قصر ربيع تصوتها صلاة لها فرلك يقفك كتجي يسقون واتكنيا حل لفظه واتكن كرا صلاة ذيك تكتي عصر كذوك تقول قرحة وسيد عيسى وتكن كرا صبح عيسى وكلا قرحة وصباح عيسى صلاة الصبح وتكن كرا صلاة الظهر واحد صلاة الصبح سبب برتك وشوكته وتكن كرا صلاة ذي فرق كها كذلك قرحة وهذه بعد عصر كأي مذوبات ولا تكن يا صلاة ذي مركب وين صلاة كسوف نونشري سدرة تقول علم ذوي صلاة لها صلب تله صلاة ذي فرق كها ولا تكن يا صلاة لها ثم يا شيء الصبب لنا ولا تكن يا وحكم إلى تاسي صلاة الصبح دبدي بضيع يوم دبدي لأرض ما صلاة الصبح دبدي إن تكن ولا تيدي ولا تكني قرحة ملك السو سو بودي إن السماد وكرسوف من بلا خير مدو صلاة ملك ولا تكني صلاة الرجل صلاة الكسوف قرحة مدوات كلا تكني عزر دبدي وقرحة مدوات ولا تكني ملك سيد عسير مدوات ولا تكني صبب بلا ملك صلاة درس مساجد تبى صوق الشيء وعلى قاعدة الله بركة على الصناع سو جلتان كان صوغ الشيء واحد صوب النقطة إلى الله ورجع تكتي وقت جيد دون تأ صوغش عصر دبدي قرحة سيد عيسى قرحة صباح عيسى سما دبرت كده مركي تاني أنت عصو يعني الصلاة على الصوب خلا أردن وأنا تكنا يا أبا مركا علماء تلمام حديث أنا وأود لي شيئين تلمام سما مركا وين صلاة على تكنا أو قادس صلاة تجمعها صلاة تجمعين علمود قارك من وكره بين وقت الزوال وقت ياسم دبرت كذي تاجن تي صلاة دولي إني سو جرين ولا تكن كره صلاة صلنا يلا ولا تكن كره صلاة الجمعة وكم يد ما صلاة وقت يدي كلام مية صلاة ما لين تجمعها مش كذا عفوا ما لين تجمعها وقت الزوال ولا تكن كره صلاة ولا تكن كره صلنا ومطلق قولي بنا وصوبنا الله هاي وعند ودي لشدين رسولك صلى الله عليه وسلم وعو شيء يا وعويان قف إنه ما عندك تجمعها هديه وتكذا صلاة هدو تكذا فضل بدل نكيله وعكب هذا الحديث كما كان صحيح أبو سجن بخاري لا يغتسل رجل يوم الجمعة ينوم من مكة وحويان لا يغتسل رجل يوم الجمعة ما عندك تجمعها إنه ما يدوم ويتطهر ما استطاع من ظهره أنت أوذر مطهرقات ويدهن من دهنه صبغ يعني ما معركة سليد يحمر سنة ينام مرصده أو يمص أو يمص من طيب بيته أما بريسا عذر كي علينا ما مرصده ثم يخرج ذات المضحى فلا يفرق بين اثنين لا وقف بك على كحيو ومساجد كتشوغي وسكر سكر سكر سكر فدي ما كلك حيو دخلود ما فريستو ثم يصلي ذات المضحى كما كتب له في القرآن ثم يصوت ما أمص إذا تكلم الإمام إمام أمرك هذا خطيبك إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى هذو عين كاسمايو هذو بيدو وظهر قاط وظهر ونكسن وصوت سكوا وعذر كوا صمر صدو ومرق مساجد كي مادو قد كي ودفردي ولا كلك حينين دبتنا مرق مساجد كي مادو وتكوا أنت صلاة أول كريم صلاة أول كريسي لا برجع أفر ليه طبعا وحكا بضن يعني إلا أنت إمام كسر قال يا خطيب وخصف ولا يخطب دي دبتنا مرق خطيب خطب دي وبلاونا وآموسا تجمعها إلا تجمعها كلا سوس على أنت كبر حيسا ولو دم دافع برسول عليه الصلاة والسلام مركا إيك ثم يسلم ما كتب له بني مرقفك مرق مساجد كي مادو معناته جمعها قرآن بأخريطنا نبي صلى الله عليه وسلم ذكرك كانوا أقرأي الدونة صلاة بتكن دونة دو دونة وأبنا يعني صلاة السمية الله مطلق وفر بدن بتكن كان مركا وحن قد لشنا هكاسي إن وقت الزوال قف بتكن كان وقت الزوال إنه تكن كان عن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري لا صلاة صلاة ما يهاني بعد الصبح صبح دبدي حتى ترتفع الشمس إلا قرح الكرة النقطة ولا صلاة صلاة ما يهاني بعد العصر عصر دبدي حتى تغيب الشمس إلا قرح العظم إلا قرح أي العظم مركب حديث يعني حديث كهرة واسم الله حتى الماما يان أو قادي للدير صلاة دبيت الماما يان إلا حين وي مركب أو قادنا صلاةها سمياش بطر قال لتكنين غيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق ما أنت خندق بوين مركب حديث كان حديث كهر الله صعلا بعدما غربت الشمس قرح المركب على الجبديت فجعل وحو قد قري يصب إن عايو كفار قريش لمن كي قريشين إن وحك الشيغو أي مركب قد قري وقال تبتنا وحو يا رسول الله رسولك إلهي ما كدتكما دوان أصلي العصر عصر إن تكوه حتى كادت الشمس إلا قرح البعير إيه مكاسي أي كسكتي تغرب إن دعو إيه إلا قرح البعير كل دواتي إن دعو مكاسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي وحلو والله ما قد أرتما صليتها أنو قنا من تكنين قال وحلو فقمنا وانك عني إلى بطحان وادي بطحان ويعني هو وادي مش مريء أي مركب بطحان ليها مركب تجاس طالع حق يسوق عنه فتوضع ويسيستي للصلاة الصلاة أي ويسيستي وتوضعنا لها أنا من الصلاة من ويسيستني فصلى العصر عصر يوتو كذي بعدما غربت الشمس قرح المركب عليه الدبدين ثم صلى واتو كذي دبتنا ثم صلى بعدها المغرب إلى الدبدين المغرب يوتو كذي وحول الرسي معي صلاة عصر وحول كذا بيسيي صلاة المغرب وقت كذا تكني أنا ومرك قرحة يا دعوي يا صلاة المغرب وقت كذا اللي تشوقي يا صلاة اللي تكني مرك هو ترتيب تنشجني وحديث هذا تمرك أنا غريني ويان إنه تلمام إن مرك إن ترتيب تلا الله يمني صلاة مرك الله كل أوقات دي صلاة صلاة وقت يدي دي يا كذا ما لي وهالك أنا قبل أمان دهنا صلاة الشمعة فضل جل الله هاي القائن كدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها وحباب يهي صلاة جمع فضلك إلا ذهي يو واجب نمدين وكان الله بشي أيو باب كان شمل سنة يا صلاة وجمع لغو تكدو وجمع لغو أوغو فضلك إلا ذهي إيا صلاة إن جمع لغو تكدو حكم كإلا ذهي وأه إنه واجب تهي صلاة الجماعة الجماعة اسم لجماعة الناس جماعة وحوي واسم لجماعة الناس ومضع وليه هاي كوح جماعة الناس يعني كوح ذلك كمضة ومضع إليهم جمع وجمعه جموع صلاة جمع لو قلت شيء ذا دحرية ذا وحوي أجري يعني صلاة جمع انتبهك قنتم إسا لبا يوح كبضا أما صدح يوحي كبضا لبا دبو علي صلاة جمع لو شرعي للي يهي جمع وإن لقلت كذا فضلنا مركاسي لو سميه اللي يلي قفك جمع كنتو كذا فضل قاس بوليه هيا حديثة صوصعو تاينو شيكي دونتو انت واجري قاسي كسو حصل ايا وحاوير لبقف امام ايا معموم imaamkii iyo marka wax weeyaan maamumkii yaani imaam iyo qof miciisa oo la tukanaya qof kaliya marka aqallul jamaacati ithnaani jamac waxa ugu yar laba waxa kale la yidhi maayana jamac waxa ugu yar thalaath saddex baa jamac ugu yar oo saddex waa jamac iyo wixii ka badan waxa kale la yidhi maayana waxa jamac ugu yar laba iyo wixii ka badan qolada laba tidhi waxaa ka mid a imaam albukhaari raximahullah ayyidhi jamac waxa weeyaan wuxuu kusoo xasilayaa laba qof imaamkii iyo qof la jooga oo la tukanaya waxaana markaas uu yidhi labadaasi waxaa lagu magacaabaa jamac kitaabkiisana baabuu ku guntay baabun ithnaani famaa fawqahumaa jamaacatu laba iyo wixii ka badan inay jamac yihiin ayuu baab u yahay buu yidhi marka xaafidkuna waxa uu sheegay anna aqala aljamaacati imaamun wa maamuum jamac waxa ugu yar imaam iyo maamuum haddii imaamkuuna jiri lahayn maa summiya almaamuumu maamuumaa labadan qof ee wada tukanaya mid waxaa la yidhaahdaa imaam midna waxaa la yidhaahdaa maamuum waa labada qof wada tukanaya mid waa imaam midna waa maamuum marka wuxuu yihi folowla alimaam haddii imaam wax tukinaya uuna jiri lahayn ina labada qof midna waa la tukinayaa midna waa tukinaya haddii imaam uuna jiri lahayn dadka qofkan tukinaya hadduuna jiri lahayn maa summiya almaamuumu maamuuman qofka la tukinayo ee maamuumkii maamuum laguma magacaabeen marka wuxuu kasoo saaraya yacni maadaama oo labada qof ee wada tukanaya midna imaam yahay midna maamuum yahay waa jamac buu leeyay marka waa jamac jamacaas kulli axkaama ka ratimaysaa marka waxaa ka mid a fadliga jamac uu leeyahay ma usoo xasilaya labadaasi mise uma soo xasilayo ma saddex buu usoo xasilayaa mise laba usoo xasilayaa taas waa qodob qodobka laba ku jiraayo jimcaha kolleysan arki doono insha allahu tacaala baabka jimcaha markaynu gaadhno jimcuhu imisuu ku guntamaya ama uu ku xidhmaya culimmada qaar ka mida waxay yidhaahdeen afartan qof markay gaadhaan dadkii oo musaafiriin aan ahayn mustawtiniina ayuu ku guntamaya qolo kale waxay yidhahdeen waa qolada ugu saxeysane jamacu intuu ku guntamayay jamaca salaada intuu ku guntamayay ee jamacii ajri ugu soo xasilayay ayaa jimcihiina markaas uu ku guntamaya marka haddii la yidhaahdo jamac waxa ugu yar laba qof oo aan musaafirin aan ahayn oo meel degan oo mustawtiniina oo kasta jimcihii waajib ku noqonaya haddii la yidhaaho saddex baa ugu yarna saddex qof oo marka waxa weeyaan musaafirin aan ahayn oo mustawtiniina oo degan oo meeshoodii degan jimcihii waajib ku noqonaya marka la yidhaahdo yacni jamacu intuu ku guntay marka la yidhaahdo dee laba ama saddex saddex haddaa laga soo qaado saddex qof oo kasta oo meel degan oo musaafirin aan ahay oo waxa weeyaan meeshii dhulkoodii jooga oo degan jimcihii waajib buu ku noqonaya midna wuu khudbadeynayaa oo waa tukinayaa labana waa dhegeysanaya haddii laba la yidhahdana midna dee khudbadda waa kharakalina waa dhegeysanaya wey axkaam noocaasoo kalaaba ka ratimaysa jamacu waxa uu ka mid yahay shacaairta islaamku uu sharciyeeyey waxaa ku jirta ijtimaac isku imaansho dadkii isku imanayaan oo maalintii shan jeer bay meel isugu imanayaan ay ku kulmayaan waa ijtimaac maalintii shan jeer bay kulmayaan oo masaajidka isugu imanayaan way isbaranayaan qaranis aqoonba meesha isku arkaya isku baranaya way tashanayaan oo waxaa laga yaa marku jamaci masaajidka halkan isugu yimaado oo kale arrimaha markaa jira ama magaalada ka jira ama xaafada la degay ka jira bay ka tashanayaan haddii mashaakil yimaado sidii mashaakilkaa loo xalin lahaa bay iskaga imanayaan dad masaakiina ama fuqaraa hadday jiraan oo u baahan in la taakuleeyo halkaas baa laga sheegaya ololay dad masaakiina baa jira oo baahan in marka wax weyn la taakulayo kii xanuunsanayay waa la tabayaa hebel muu imanin shalay maanta inuu muu iman maxaa ku dhacay waa xanuunsanaya waa la soo eegaya sidaas markaa u soconaysa marka waa ijtimaac fawaaidka faraha badan leh ayaa ku jira sidaa daraaddeed buu shaaricuna uu u sharciyeyey waxa weeyaan jamac in laisku yimaado masaajidkii maalintii shan jeer oo ninka maanta aad ka weyd masaajidkii dawaad tabaysaa ninkii markaa jaarkaaga ahaa oo masaajidku kula soo tukan jiray shanta salaado marka maanta masaajid ka weydi dee halku ku maqan yahay inuu safray iyo inuu xanuunsanayo waad tabaysaa waad ogaanaysaa saasa marka loo sharciyey fawaaid fara badan oo kalena markaa culimadu waa u tilmaameen oo ku jirta jamaca calaayi xaal intaa la sheegay marka waxa weeyaan waa fawaaidka ayay ka mid tahay fadliga ay leedahay salaada jamac lagu tukadaa xadiidkan iyo xadiidka ku xiga inoo sheegaya wuxuu yihi sheekhu raximahullah can cabdillaahi ibnu cumara radi allahu canhuma anna rasuula allahi sal allahu alayhi wasalama qaala salaatu ljamaacati afdal min salaati lfadli bisabcin wacishrina daraja salaatu ljamaacati salaad jamac lagu tukado salaatu ljamaacati ay assalaatu fi ljamaaca salaad jamac lagu tukado afdalu waxay ka fadli badan tahay min salaati lfadli ay min salaati lmunfari qofkii keli ahaa salaadii uu tukado waxay ka fadli badan tahay bisabcin wacishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo ay ka sarraysaa yacni qofka keligii tukaday